以对抗伤风败俗的人们。 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 当我的使者带着佳音来访问伊布拉欣的时候，他们说，我们必定要毁灭这个城市的居民，这个城市的居民却是不义的。他说，鲁特的确在这个城市里。他们说，我们知道，在这个城市里的人，我们必定要拯救他和他的信徒，他的妻子除外，他是和其余的人同受刑罚的。 ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون 当我的使者来访鲁特的时候，他为他们而忧愁，他无法保护他们。他们说，你不要害怕，不要忧愁，我们必定拯救你和你的信徒，你的妻子除外，他是和其余的人同受刑罚的，我必定使天灾从天空降于这个城市的居民，那是由于他们的放荡，我却已未能了解的民众。而将这个城市的遗址留着，做一个明显的迹象。 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 我曾派遣舒阿卜去教化麦德言人，他就说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，应当畏惧末日，不要在地方上为非作歹，摆弄是非。但他们否认他，地震就袭击了他们，顷刻之间，他们都僵卧在个人的家中。 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 我曾毁灭阿德人和塞莫德人，你们从他们居住的地方却已明白他们被毁灭的情形，恶魔以他们的行为迷惑他们，而阻碍他们遵循正道，他们原来是能思维的。 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 我曾毁灭格伦、法老和哈曼，穆萨曾昭示他们许多明证，但他们在地方上自大，他们未能逃避天谴。 فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

反对真理的人必定怀疑，不然，这是我的明显的迹象，它保存在学者的胸中。只有不义的人否认我的迹象。 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 他们说怎么没有一种迹象从他的主降临呢你说迹象只在安拉那里我只是一个坦率的警告者我降示你这部经典可以对他们常常宣读难道还不能使他们满意吗在这些经典里对于信教的人却有恩惠和纪念 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 你说安拉做我和你们之间的见证已经够了他知道天地之间的一切确信邪神而不信安拉者却是亏折的 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطةبالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 他们要求你早日昭示刑罚假若没有定期那么刑罚必已降临他们当他们不知不觉的时候刑罚必定忽然降临他们他们要求你早日昭示刑罚火狱必定是包围不信教者的在那日刑罚将从他们的头上和脚下降临他们他说你们尝试你们的行为的果报吧 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 我的信教的仆人们啊我的大地却是宽大的你们应当只崇拜我每一个有气息的都要尝死的滋味然后你们将被召归于我信教而且行善者我必使他们在乐园中得居在夏林诸河的楼上他们将永居其中工作者的报酬真好他们是坚忍的他们只信托他们的主。 وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 许多动物